قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صحابه أجمعين، أما بعد، لا زال الإمام الحجاج رحمه الله في زاد المستقنع يذكر مسائل في القرض، وقد ذكر رحمه الله أن القرض يملك بالقبض، لذلك قال ويملك بقبضه فلا يلزمه رد عينه، ويلزم بقبضه فلا يلزم رد عينه، يعني أن شخصا لو اقترض من شخص آخر سيارة ثم بعد شهر للمقترض له أن يرد عين تلك السيارة وله ألا يرد عينها، لأنه لما اقترضها ملكها، لكن قال المصنف هنا اليوم فإن رده لزمه قبوله، يعني إن رد عين القرض يلزم المقرض أن يقبل تلك السلعة التي اقترضها. ويعود المصنف رحمه الله مرة أخرى لهذه المسألة في قوله ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، ومعنى هذا الكلام أنه إذا رد السيارة تلك يلزم المقرض أن يقبل تلك السلعة ولو قلت قيمتها. مثال ذلك أنه لو اقترض السيارة وهي قد سارت 50,000 كيلو متر ثم بعد سنة، فإذا هي سارت 150,000 كيلو متر وحين ذاك لا شك بعد سنة قيمة تلك السيارة تقل، فلو قلت قيمة السيارة ورد المقترض على من أقرضه عين تلك السيارة على قول المصنف يلزمه قبولها، حتى لو نقصت قيمتها، قال نعم حتى ولو نقصت قيمتها. لذلك قال فإن رده يعني رد العين الذي اقترضه لزمه قبوله، ثم ذكر مسألة الفلوس المكسرة والتي منع السلطان تعامل بها، ثم عاد المسألة لنفس هذه المسألة في قوله ويرد المثل في المثليات. نسير على المعنى دون الألفاظ ثم نعود للألفاظ المصنف. فقوله فإن رده لزمه قبولها، ثم وإن استعمل الناس فلوس مكسرة أو منع السلطان التعامل بها فله قيمة وقت القرض، هذه جملة اعتراضية مسألة أخرى. وتقدير الكلام فإن رد تلك العين لزمه قبولها ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها في غير المثليات، فإن أعوزه المثل فالقيمة إذا. معنى هذا الكلام أن القرض لا يخلو إما أن يكون مثليا أو غير مثلي. المثلي هو ما كان مكيلا أو موزونا يصح السلم فيه ولم تجري عليه صناعة مباحة، مثل البر، الشعير، الملح، الذهب، الفضة، الحديد، النحاس، وهكذا. المثل مكيل، بر، شعير، تمر، ملح، وهكذا. موزون، ذهب، فضة، حديد، نحاس، قطن، وهكذا. يصح فيه السلم، يعني لا يكون كالفواكه والبقول والمعاجين المختلطة التي لا ينضبط وصفها، مثل العطورات المخلطة. ولم تجري الصناعة عليه، يعني عندنا حديد في أصله موزون، لكن لو غير صناعته تلك الحديد جعل في أواني ونحو ذلك لا نقول هذا الإناء موزون، وإنما ينتقل إلى وصف آخر وهو المعدود. فهذا عندنا المثلي، المثلي ما كان مكيلا أو موزونا ويصح فيه السلم ولم تجري عليه صناعة مباحة. القسم الثاني القرض المتقوم أو السلعة المتقومة، وهي ما ليست مكيلا ولا موزونا، مثل الحيوان، يعني مثل الإبل، الغنم، البقر، هذه ليست مكيلة ولا موزونة، ومثل الثياب كذلك، ومثل الشماغ كذلك، ومثل السيارات والمكيفات والثلاجات والسجاد والطاولات وغير ذلك. هذه ليست مثلية وإنما متقومة. على القسم الأول المثلي، لو اقترض شخص من آخر سلعة تعتبر من المثليات، مثل لو اقترض منه 1000 ريال يمني ثم بعد ذلك نقصت قيمة تلك الريالات في قوتها الشرائية، فهل يلزم بالرد المثل أم بقيمتها؟ على قول المصنف المثل. مثال ذلك لو أن شخصا أقرض شخصا آخر 100,000 ريال يمني قبل 10 سنوات، و100,000 ريال يمني في ذلك الوقت مثلا تعادل 100,000 ريال سعودي، ثم في هذه السنة تخاصما مثلا فقال أعد لي 100,000، أعد لي ما أقرضتك إياه، فعاد إليه 100,000 ريال يمني، لكن 100,000 ريال يمني الآن لا تساوي سوى 10,000 ريال سعودي، فهل نقول يعطيه 10,000 ريال سعودي أم يعطي له 100,000 ريال التي تساوي 10,000 سعودي، أم نقول يلزم أن يعطيه قيمة 100,000 ريال يمني وهي 100,000 ريال سعودي في ذلك الوقت؟ هل قول مصنف أنه يعطى 100,000 ريال يمني حتى ولو كانت تساوي 10,000 ريال سعودي؟ لماذا؟ لأنها لا زالت مثلية. واضح؟ مثال آخر، لو أن شخصا قال لآخر أقرضني 1 كيلو من الذهب قبل 10 سنوات، 1 كيلو الذهب قبل 10 سنوات مثلا يساوي 40,000 ريال، فلما طالبه بعد أن ارتفع سعر الذهب الآن أصبح 50,000 ريال مثلا، فقال له أعطني 1 كيلو ذهب الذي أقرضتك إياه، هنا له مثل، هل يعطيه 1 كيلو ذهب بحيث يساوي 50,000 ريال أم يعطيه قيمة ذهب 40,000 ريال؟ واضح الفرق؟ يعني نقص، يعني معنى ذلك أن الرجل الذي تسلف المبلغ سيدفع زيادة 10,000 ريال لو قلنا يعيد قيمته، لو قلنا يعيد مثله، ولو قلنا يعيد قيمته يكون قد عاد إليه نفس المبلغ. واضح؟ على قول المصنف يعيد 1 كيلو ذهب سواء زاد السعر أم نقص السعر. مثال آخر، لو أنت اقترضت من آخر جهاز جوال قبل سنة أول ما خرج يساوي 5,000 ريال، والآن قلت له أعد لي ما اقترضته مني، عندنا الآن جهاز جوال، هل هو مثلي أو يقوم؟ على قول المصنف أنه يقوم لأنه غير مكيل ولا موزون، فإذا كان يقوم ننظر إلى قيمته وقت القرض، كم كان يساوي لما قرضت الجهاز الجوال يساوي 5,000 ريال، نقول تعيد له قيمة ما قرضته 5,000 ريال. واضح؟ مثال آخر للمثليات وهي المكيلة والموزونة، لو أن شخصا أراد أن يبني عمارة وأتى إلى زميله وقال له أقرضني 5 طن حديد، بكم 5 طن حديد مثلا؟ ب100,000 ريال أقرضه إياه قبل 5 سنوات، ثم أتى اليوم له وقال له أنا أقرضتك 5 طن حديد فأعد لي ما اقترضته علي، أنا محتاج لهذا الحديد، قبل 5 سنوات 5 طن يساوي 100,000 مثلا واليوم يساوي 200,000 ريال، فهل نقول له أعد مثله ولو زادت القيمة أو تعيد له القيمة؟ نقول على قول المصنف ما دام أن الحديد مثلي موزون تعيد له 5 طن حديد سواء كان يساوي 1,000,000 ريال أو يساوي 5 ريال، اقترضت من 5 طن حديد تعيد إليه 5 طن حديد، زاد السعر أم نقص؟ واضح؟ هذا في المثليات، لذلك قال ويرد مثله في المثليات، لأن لما قال هناك لزمه قبوله، فإن رده لزمه قبوله، نقول إن كان مثليا حتى ولو زاد السعر نقص السعر ما ننظر بها. هذا على قول المصنف. وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرد قيمته، فمثلا الطن مثل الحديد، أنت قرضت الحديد يساوي 100,000 والآن يساوي 5 طن مثلا ب200,000 ريال تعطيه 200,000 ريال. قال وهذا أعدل. القسم الثاني هذا القسم الأول، إذا اقترض منك شخص، إما أن يكون مثليا وهو المكيل الموزون، وإما أن يكون غير مثلي وهو المتقوم، يعني نجعل له قيمة، مثل جهاز الجوال ومثل جهاز الكمبيوتر. لو أن شخصا أو اشترى كمبيوتر قبل 5 سنوات، كم اشتريته؟ 10,000 ريال جديد. ثم تطورت الصناعة فأصبح هذا الجهاز الذي 10,000 ريال لا يساوي اليوم ولا 1,000 ريال، فهل نقول يرد له 10,000 ريال أم يرد له مثل جهاز الكمبيوتر السابق، أو نقول يرد له 1,000 ريال الآن الذي يساوي به؟ يعني هل نقول له بكم اشتريت الجهاز قبل 5 سنوات فيقول 10,000، وكم يساوي اليوم؟ يساوي 1,000. فماذا نقول له، رد له 10,000 أم 1,000؟ نقول هذا ليست مكيلة ولا موزون، وإنما متقوم، فنرد له قيمته. كم قيمته وقت القرض؟ قيمته وقت القرض 10,000، فرد له 10,000. واضح لكم؟ أيوة. لذلك قال وقيمته إن كان متقوما، ومثل في المثليات، وقيمته في غيرها، يعني يرد قيمته في غير المثليات. مثال آخر، لو شخص أراد أن يتزوج فقال أعطني ساعتك، فأعطاه ساعة اشتراها ب5,000 ريال، ثم بعد 5 سنوات قال أنا أقرضك الساعة التي 5,000 ريال أعدها إلي، الساعة معدودة، كم تساوي الآن؟ الآن ما تساوي 500 ريال، فهل يعطيه 500 ريال أم يعطيه قيمة الساعة وقت الشراء 5,000 ريال؟ فنقول المصنف رحمه الله أنه يرد قيمتها وهي 5,000 ريال، لذلك قال وقيمته في غيرها. قال فإن أعوز المثل، يعني تعذر، رجع للصورة الأولى المثليات، فإن أعوز المثل يعني تعذر إعطاءه المثل فالقيمة إذن، يعني لو قلنا إنه يرد مثله، مثل لو أن شخصا اشترى من آخر كيلو ذهب لكن لا يستطيع أن يسلم كيلو الذهب، قال الآن الدولة مثلا منعت إدخال الذهب الذي هو 10,000 ريال، لا أستطيع إدخال الذهب، الآن تعذر علي تسليم المثل، ماذا يصنع؟ نقول القيمة إذن، كم قيمته لما أقرضته هي 10,000، يعطيه 10,000. وهكذا. مثال آخر، لو أن شخصا اقترض من آخر حديدا مستوردا من الخارج، اقترض منه 10 طن، ثم قطع الاستيراد من هذا النوع ولا يوجد، وقال أنا أقرضت حديد 1,000,000 ريال، ماذا يصنع؟ نقول الآن أعوزت القيمة، ماذا يصنع؟ أعوزت المثل، ماذا يصنع؟ القيمة إذن، 1,000,000 ريال أقرضت قيمة الحديد، تعيد إليه حديدا. ثم نعود المسألة السابقة، وهي فإن رده لزمه قبوله، ثم قال بعد ذلك وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. قوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا، يعني إن كان ما اقترضه من النقد مكسرة أو فلوسا. مكسرة يعني نقد ضرب، مثل الهلل الآن، هذه قد ضربها السلطان، يعني الذهب أو الفضة سكت على غير مثالها، هذه نعتبرها ثم استخدمت، هذه نقول مكسرة، هذه نقول إنها عملة، فإذا تكسرت جزء منها سقط أو وقع فيها عيب، أو فلوسا يعني وإن كانت مكسرة، يعني إن كانت العملة قد تكسرت من الحديد، فيها حديد وتكسر، هي مصنوعة من حديد تكسر، أو من النيكل فتكسر، وهكذا. أو فلوسا، هذه العبارة تتكرر عند الفقهاء، ومعنى الفلوس إذا عبر عنها الفقهاء هي النقد غير الذهب والفضة، ونستطيع أن نقول أنها هي العملة غير الذهب والفضة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ويدخل فيها أولى الأوراق النقدية، يعني الأوراق النقدية الآن تسمى فلوسا لأنها عملة غير ذهب ولا فضة، وكذلك الذي العملات التي يتعامل بها من النيكل، الريال الدائري كأنه فضة، ونصف الريال وربع الريال، هذه تسمى أيضا فلوسا. هذه الأوراق النقدية كان لها سابقا أول ما خرجت غطاء ذهبي في العالم، ثم ألغي هذا الغطاء عام 75 ميلادي، يعني 95 هجري، 1395 هجري ميلادي 1975، فألغي هذا الغطاء يعني فأصبح لا يغطيها ذهبا. ماذا يغطيها؟ أصبح ليس لها غطاء، فتسمى فلوسا. لذلك وصفها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قال إنها نقد نسبي، يعني ذهب وفضة لكن نسبيا، ليس الذهب والفضة. قال فنجري عليها الربا في المعاملات والزكاة في العبادات، يعني كأنه ذهب وفضة، فيجرى عليها القطع في السرقة ويجري عليها أيضا الزكاة في العبادات، فهذه هي التي تسمى فلوسا. لكن لو كان الناس يتعامل بقطع ذهبية مثل السابق دنانير ودراهم ذهب، نقول هذه تسمى ذهبا وفضة، يتبايع الناس بها. لذلك الله عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومن هم تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ولهذا قال المصنف وإن كانت مكسرة، أي العملة مكسرة، مما هي ذهب مكسر أو فضة مكسرة أو فلوسا، ليست ذهب ولا فضة لكن يتعامل الناس بها، فمنع السلطان التعامل بها، يعني منع الحاكم أن يتعامل بتلك العملة، قال فله القيمة وقت القرض. مثال ذلك، لو أن الناس مثلا يتعاملون بدينار في دولة ما، ثم خرج الحاكم قال الدينار الذي تعاملون به الذي لونه أزرق أبطلنا التعامل به، وكان شخص قد أقرض رجلا آخر 1000 دينار من ذلك الأزرق، ثم خرج الحاكم وقال الدنانير في الأوراق الزرقاء منعنا التعامل بها وأصدرنا لكم دنانير حمراء، والحمراء أقل من الزرقاء بالنصف، فالذي يساوي دينار من الأزرق يساوي من الجديد الحمراء النصف. فلو أن رجلا أقرض قبل المنع 1000 دينار من الزرقاء، فلما منع السلطان التعامل بها وأخرج الدنانير الحمراء، فهل بعد تغير العملة نقول لذلك الرجل الذي اقترض هل تعيد له قيمة 1000 ريال من دنانير الزرقاء، أم الآن تعيد له 1000 دينار من الحمراء التي تساوي النصف من تلك؟ نقول يعيد إليه نفس قيمة الزرقاء قبل الإلغاء. كم تساوي 1000 دينار أزرق؟ كم تساوي بالأحمر؟ 2000 دينار. نقول يعيد له 2000 دينار من الحمراء. واضح؟ مثال آخر، لو أن دولة ما تغيرت عملتها وجمد رصيدها، وهم يتعاملون مثلا بدراهم، أقرضهم 1000000 درهم، ثم أتى حاكم آخر وقال الحاكم الذي قبلي ألغيت التعامل بدراهمه، وقال أنا أخرجت لكم عملة أخرى اسمها دراهم لكنها أغلى من تلك، فالدرهم الواحد يساوي 10 من الدرهم الأول، وهنا أقرضه 1000000 ريال، 1000000 درهم، فهل يعيد له 1000000 درهم من العملة الملغاة أم بما يساويها من العملة الجديدة؟ نقول بما يساويها من العملة الجديدة، وهكذا. لذلك قال وإن كانت مكسرة، والآن التكسير هذا الوصف شبه معدوم ما يوجد في العملات، وإن كانت مكسرة أو فلوسا يعني أوراقا نقدية يدخل فيها، فمنع السلطان التعامل بها فله قيمتها يعاد. لذلك الرجل الذي أقرضه وقت القرض، أقرض قبل 10 سنوات 1000000 دينار أزرق، يعيد له الآن حتى لو ألغي ذلك الدينار بما قيمته 1000000 دينار أزرق، وهكذا. واضحكم؟ وهذه المسألة يقع فيها نزاع بين المقرض والمقرض، هو الذي يسمى بالتضخم المالي، لأن تضخم المال السنوي بمقدار 2.5% من المال، فإذا كانت العملة التي تساوي 100,000 قبل 20 سنة يتضخم هذا المال فيقل قيمته الشرائية سنويا 2.5%، فلو مثلا أقرضوا 10 ريالات قبل 20 سنة، 10 ريالات هي مرتب موظف، راتب شهري الموظف، الآن 10 ريالات لا تساوي شيئا في الراتب، فهل نعيد له القيمة السابقة بما تساويه، أم الآن نقول نعيد له القيمة السابقة على التفسير السابق المثلي أو في المتقوم؟ وهذا التضخم السنوي 2.5% أتى حله في الإسلام بالزكاة، وهو يؤخذ من التاجر 2.5%. فحل هذا التضخم الذي يحدث في أموال العباد جاء حله بإخراج الزكاة. إذا حصل تضخم وأخرجت الزكاة أصبحت القوة الشرائية للنقد قوية وهكذا. أما إذا تضخم النقد ولم تخرج الزكاة أصبح عندنا فائضا من المال ولم يكن له قيمة. لذلك علاج التضخم في الإسلام هو الزكاة، والله عز وجل هو الذي شرع ذلك وهو الذي خلق العباد. يتبين مما سبق أن من أقرض رجلا قرضا فإنه لا يلزمه أن يرد عين التي اقترضه. فلو اقترض منه قلما وبعد سنة قال خذ القلم، إذا رد العين يلزمه على قول المصنف يلزمه قبوله. ثم انظر إن كان مثليا أو غير مثلي، إن كان مثليا يرد إليه المثل، وإن كان متقوما يرد إليه القيمة، وإن رد عينها على قول المصنف يقبل ذلك. مثال ذلك لو أن جوالا أخذه من آخر ثم كلم به مكالمات كثيرة فحصل فيه نقص القيمة وتشوه في الصورة، على قول المصنف تعيد إليه عين ذلك الجوال ولو حصل شيء من النقص. لذلك قال فإن رده بعينه لزمه قبوله حتى ولو نقصت قيمته. وإذا لم يرد عينه ننظر في المثليات وفي المتقومات، فإن كان مثليا يلزم رد المثل ولا يلزمه القيمة، وإن كان متقوما يرد قيمته. ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. الأصل في القرض أنه للارتفاق، يعني الرفق بالطرف الآخر، وليس من قبيل المعاوضات، فهو من باب الإحسان. وإذا كان من باب الإحسان لا يشترط على ذلك المحتاج شرطا إذا أردت أن تنفعه، ولهذا أمثال كثير ليس في القرض فحسب. فمثلا الزكاة يعطى الفقير المال للتمليك، فلا يقال للفقير خذ هذه 5000 ريال اشتري بها سجادا أو ثلاجة ونحو ذلك، وإنما هو من باب التمليك. وإذا رأى الغني أو صاحب الزكاة أن في الفقير سفه أو نحو ذلك فيبين له ذلك، لكن لا يشترط له ذلك. وكذا القرض هو من باب الإحسان، فلا يشرط الغني على ذلك المحتاج شرطا. فلو أتى شخص إلى غني وقال له أقرضني مثلا 1000 ريال، فلا يجوز أن يقول له أقرضك 1000 ريال ما عندي مانع، لكن أعطني القلم الذي معك، ما يجوز، لأن المقصود من القرض هو النفع والإحسان والرفق بالطرف الآخر. لذلك قال المصنف رحمه الله ويحرم كل شرط جر نفعا، يعني كل شرط ينتفع به الغني المقرض على ذلك المحتاج لا يجوز. مثال ذلك لو أتى شخص إلى غني وقال أنا أريد منك قرضا 10000 ريال، فيقول أنا ما عندي مانع أعطيك 10000 ريال، لكن بشرط أن تذهب بأولادي إلى المدرسة مدة شهر. أقول ما يجوز، هو ما شرط عليه منفعة. وكذا لو قال اقرضني 50000 ريال، فقال ما عندي مانع بشرط أن أسكن في جزء من بيتك مدة شهر، أو يقول ما عندي مانع لكن بشرط أن تضيف ضيوفي وهكذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، والحديث ضعيف، لكن نقول أن الأصل في القرض هو من باب الإحسان، ولا يجوز أن يشترط في الإحسان شيء. هذا جانب. الجانب الآخر، ما حكم ما يعطيه المحتاج لذلك الغني؟ نقول لا يخلو من 3 حالات في النفع. إما أن يكون قد شرط الغني على المحتاج شرطا، وهذا قبل الدين قبل القرض، وهذا لا يجوز، وهو الذي ذكر المصنف في قوله ويحرم كل شرط جر نفعا. القسم الثاني ما يعطيه المحتاج للغني بعد الوفاء، يعني بعد أن يسدد الدين. القسم الثالث ما يعطيه المحتاج للغني قبل تسديد الدين. نقول أما الشرط الأول، أما القسم الأول فسبق أنه لا يجوز أن يشترط شرطا قبل القرض. القسم الثاني إذا أعطاه شيئا بعد القرض، وهو الذي ذكره المصنف بقوله وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودا، وهنا أعطاه أجود أو بدأ به يعني بالنفع بلا شرط، أو القسم الأخير أو هدية قبل الوفاء لم يجوز. هذه ثلاثة أمور، إذا بدأ به أو أعطاه أجود أو أعطاه هدية. إذا كان بعد الوفاء، إذا كان بعد الوفاء ما يجوز. مثال ذلك في الأقسام الثلاثة، قال وإن بدأ به بلا شرط، يعني بعد أن وفى به أعطاه دينه، كم أقرضت؟ 10,000، خذ 10,000. ثم أتى من الغد وقال أنت فرجت كربتي، خذ هذه ساعة هدية مني لك. هنا من الذي بدأ بالعطاء؟ المحتاج. ومتى أعطاه إياه؟ بعد أن سدد الدين، نقول يجوز. لذلك قال وإن بدأ به بلا شرط، يعني إن بدأ بذلك النفع بلا شرط فإنه يجوز ذلك. مثال آخر، لو أن شخصا أقرض آخر 100,000 ريال، فلما سدد الدين أتى المحتاج لذلك وقال أنت فرجت كربتي، خذ هذه هدية تذكرة لك للسفر إلى مكة، نقول يجوز. لماذا؟ لأنه الذي بدأ هنا ولم يشترط الغني على المحتاج ذلك، يجوز. لذلك قال وإن بدأ به، يعني وإن بدأ المحتاج المقترض ببذل النفع للمقرض الغني بلا شرط من الغني أي جاز. قال أو أعطاه أجود، أعطاه أجود يعني سدد دينه بسلعة أجود من التي اقترضها. مثال ذلك، لو أن رجلا اقترض قلما قيمته 10,000 ريال، ولما أتى وقت السداد أعطاه قلما 50,000 ريال، يقول يجوز. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث أبي رافع في البخاري ومسلم استسلف بكرا من الإبل، وهي الفتى من الإبل الصغيرة، فلما أتته النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رافع أعطه، قال ليس فيها يعني في الإبل سوى خيارا رباعيا، يعني وهي التي بلغت، وهي التي تمت 6 سنوات ودخلت في السنة السابعة، فقال أعطه وإن خياركم أحسنكم قضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام استلف جملا صغيرا فأعطى رد الدين بجمل أكبر منه وأفضل. وكذا لو اقترض شخص شاة صغيرة ثم أراد أن يسددها أعاد إليه شاة كبيرة، يجوز. لذلك قال أو أعطاه أجود، وإذا أعطاه أجود يجوز لو أكثر. مثال ذلك، لو أعطاه شاة كبيرة، أقرضه شاة كبيرة وعند السداد أعطاه شاتين، يجوز. أو لما أقرضه بقرة أعاد إليه بقرتين، يجوز. لذلك قال أعطاه أجود، نقول وكذلك عدد. قال أو هدية، أو هدية مثل أقرضه 100,000 ريال ثم لما سدد دينه أتى من الغد وأعطاه هدية ساعة، نقول يجوز. أو لما سدد دينه أعطاه هدية قلما، نقول يجوز. فإذا قيل ما الفرق بين هدية هنا وبين أول ما ذكر وإن بدأ به بلا شرط، نقول هناك في المنفعة وهنا في العين. وإن بدأ به بلا شرط يعني في المنفعة، مثل لما سدد دينه قال أنا أريد أن أذهب بأولادك مدة أسبوع المدرسة، هذا نفع يجوز. أو قال أنا سوف أشتري لك خبزا مدة شهر، يجوز. أو قال أنا سوف أعلم ولدك 10 صور من القرآن لما قرضتني، يجوز. فهناك منفعة وهنا أو هدية المقصود للعين. لذلك وإن بدأ بالنفع بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية عينية جاز، هذا متى؟ هذا بعد الوفاء. إذن هذا هو القسم الثاني، بعد الوفاء إذا بذل له نفعا أو سدد بدين أفضل، أو سدد دينه بأفضل مما أعطاه، أو أعطاه هدية بعد السداد، يجوز. القسم الثالث، حكم إعطاء المقرض المقترض المحتاج للدائن قبل الوفاء. وذكر ذلك في قوله: وإن تبرع لمقرضه قبل الوفاء بشيء لم تجر عادته به لم يجوز. إلا أن ينوي، هنا قال لم يجوز، إلا أن ينوي احتسابه، يعني لننوي مكافأته أو احتسابه من دينه فيجوز. إذن القسم الثالث: قبل الوفاء لا يجوز للمحتاج أن يعطي الغني أي شيء، هذا قبل الوفاء، إلا أن ينوي الغني مكافأته. كيف؟ يعني لو أعطاه قبل سداد القرض قلما، نقول ما يجوز أخذه لم يمسد الدينة. فلو قال الغني: أعجبني القلم أريد أن أخذه، نقول ما في بأس، خذه بشرط أن تنوي مكافأتها، مثل تعيد إليه مثل هذا القلم هدية أو أفضل. واضح؟ لذلك قال: وإن تبرع، يعني المحتاج المقترض، وإن تبرع المحتاج المقترض يعني قبل وفائه، قبل يسدد الدين، بشيء لم تجري عادته به لم يجوز. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر مبلغ 1000 ريال وهو ليس بينه وبين ذلك الرجل أي هدايا أو عطايا قبل ذلك الدين، فلما اقترض منه نقول لا يجوز المحتاج أن يعطي ذلك الغني أي شيء لأن العادة لم تجري به. قال: إلا أن ينوي مكافأته به، إلا أن مكافأته يعني أعطاه قلم يعطي قلم أفضل منه. يعني لو المحتاج أعطى الغني قلما نقول لا يجوز لك أن تنوي تأخذ شيئا لأنه قبل الوفاء، إلا إذا نويت مكافأة تعطيه قلما أفضل أو احتسابه من دينه. لو اقترضت شخصا مبلغ 10,000 ريال وهو قبل أن يسدده أتى وأعطاك جوال هدية 1000 ريال، نقول ما يجوز أن تأخذه إلا أن تنوي إعطاه جوالا مثله قيمته أو تحصله من الدين، مثل جوال 1000، فإذا أتى يريد أن يعطيك 10,000 تقول لا، أنت أعطيتني جوالا 1000 ولا أخذ منك سوى 9,000 لن تكون 1000 جوال قد استلمتها. إلا إذا كانت العادة جارية. كيف؟ مثل لو شخصا اقترض من آخر 50,000 ريال وذلك المحتاج عنده مزرعة إذا خرج تمرها يعطي الجيران ويعطي معارفا من ذلك التمر، ومن ضمنهم من ضمن معارفه ذلك الرجل الغني وهو من سنوات كل سنة يعطيه 20 كيلو تمر، نقول يجوز أن يأخذ ذلك حتى ولو حتى ولو لم ينوي مكافأته أو احتسابا من دينه. لماذا؟ لأن العادة جارية بذلك. مثال آخر: لو أن شخصا اقترض من آخر 10,000 ريال وهذا المحتاج جرت عادته أنه في كل عيد يعطي ذلك الرجل هدية عطر، فلو سألك ذلك الغني قال أعطاني هذا هدية، نسأل نقول هل هو كان من عادته أن يعطيك هدايا؟ فيقول نعم، في كل عيد يعطيني هدية عطرا، نقول إذن يجوز لك أن تأخذ هذا العطر. فلما أخذ هذا العطر يسألك هذا الغني هل يلزمني أن أكافئه بعطر مثله أو بقيمته؟ نقول لا. فيقول لك هل أحتسبه من القرض؟ نقول ما دام أنه العادة جارية به أن يعطيك فلا تحسبه من القرض. واضح؟ فتبين ما سبق أن الإعطاء، أن بذل المنفعة من المحتاج الغني أو العين في القرض تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يشترط الغني على المحتاج المقترض الشرط أن يشرط عليه منفعة، نقول ما يجوز. القسم الثاني أن ينفعه المحتاج بعد الوفاء، نقول يجوز في 3 حوال: إذا بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية. القسم الثالث أن يكون البذل في المنفعة، أن يكون البذل قبل الوفاء القرض بمنفعة أو عين قبل الوفاء، نقول لا يجوز ما لم تجري العادة بذلك العطاء قبل القرض إلا إذا نوى مكافأته أو اكتسابه من دين فيجوز. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.